واقضي هذه الأمة بها، اتق المحارم تكن أعبد الناس. فمن أراد أن يكون أعبد الناس عند الله جل وعلا فعليه بأن يتقي المحارم التي حرمها الله جل وعلا. وإن ربنا تبارك وتعالى حرم أمورا يجب على المسلم ألا يقترب منها، تلك حدود الله فلا تقربوها، وتلك حدود الله فلا تعتدوها. فإن نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: إذا نهيتكم عن أمر فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. انظروا إلى رحمة الله جل وعلا في كلام النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في حال النهي عباد الله، أمر قاطع من النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نهيتكم عن أمر أو عن شيء فاجتنبوه. أمر من النبي صلى الله عليه وسلم باجتناب المنكرات واجتناب المحرمات واجتناب الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، تلك رحمة عظيمة عباد الله أودعها الله قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم، فانبثقت وصارت على هذه الأمة بفضل الله تبارك وتعالى ورحمته. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فمن أطاع النبي صلى الله عليه وسلم واجتنب المحرمات التي حرمها الله تبارك وتعالى وحرمها النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، فكان حقا على الله جل وعلا أن يدخله الجنة. أما من عصى النبي صلى الله عليه وسلم واقترف المنكرات واقترف الفواحش وخالف أمر الله تعالى وأمر النبي صلى الله عليه وسلم، كان حقا على الله جل وعلا أن يدخله النار، وهو بذلك يكون قد رفض رحمة الله تعالى عليه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم من أمانته ما رأى شيئا يقربنا إلى الله جل وعلا ولا إلى رضوانه إلا وذلنا عليه، وما رأى صلى الله عليه وسلم شيئا يقربنا من غضب الله ومن سخط الله ومن عقاب الله إلا ونهانا عنه. فالسعيد السعيد من أطاع النبي صلى الله عليه وسلم، والتعيس التعيس من خالف أوامر النبي صلى الله عليه وسلم. فلنكن جميعا عباد الله ممن التزم وصية النبي صلى الله عليه وسلم: اتق المحارم، ابتعد عن المحارم، ابتعد عن المعاصي، ابتعد عن المنكرات، ابتعد عن الفواحش، تكن أعبد الناس عند الله جل وعلا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. فلذلك إخوة الإسلام بهذه الوصية نصل إلى العبادة الحقيقية لله جل وعلا. ولذا نرى أن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. يوضح لنا صلى الله عليه وسلم بعضا من الكبائر التي من فعلها أوجب على نفسه عقاب الله جل وعلا. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. قالها صلى الله عليه وسلم ثلاثة. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، فتلك أكبر كبيرة عباد الله يقترفها العبد، أن يشرك مع الله عز وجل غيره، أن يجعل لله تبارك وتعالى ندا وهو خلقه. فإن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي خلقنا، وهو الذي صورنا، وهو الذي رزقنا، وهو الذي يحيينا، وهو الذي يميتنا. فمن منا يجعل مع الله تبارك وتعالى ندا؟ فمن جعل مع الله تبارك وتعالى ندا من خلقه كان حقا على الله جل وعلا أن يدخله النار. ولذا يقول ربنا سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن مات على توحيد الله جل وعلا وكان من العصاة فإنه في مشيئة الله جل وعلا، إن شاء عذبه